بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فشرعنا في الدرس الماضي في الكلام أو في علم جديد معكم، ألا وهو علم أصول الفقه، وقلنا نأخذ في هذا كتابا مختصرا موجزا. ووقع الاختيار على كتاب الأصول من علم الأصول لفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا نزال في مقدمات هذا العلم، قلت نذكر مبادئ العلم ثم نشرع في الكتاب. وين توقفنا في المبادئ؟ الحد باعتبار المضاف المضاف إليه، تعريف الاصطلاحي باعتباره مركب من مضاف ومضاف إليه، لم ندخله باعتباره لقبا. لم نذكر. طيب، فإذا قلنا عرفنا الأصول جمع أصل، كم عنده معنى الأصل في الاصطلاح؟ ها، خمسة. ما هو ألصق بهذا العلم؟ ها، الدليل. طيب، والفقه ايش معناه في الاصطلاح؟ نعم، العلم الأحكام الشرعية العملية المتزمة للأدلة الخمسة. فصار علم أصول الفقه باعتبار المضاف المضاف إليه هي دلائل الفقه أو أدلة الأحكام الشرعية العملية المتزمة للأدلة الخمسة. طيب، الآن تعريف أصول الفقه باعتباره لقب. إحنا عرفناه أصول الفقه باعتبار مضاف مضاف إليه، الآن باعتبار أصول الفقه لقب على علم. وفرق بين الأمرين، لما تقول فلان اسمه عبد الله، عبد الله، فعبد لها معنى هو الخضوع والإدعان والانقياد والذل، والله تبارك وتعالى عالم على الذات المقدسة لفظ الجلالة. فإذا ما معنى عبد الله؟ أي الخاضع المتذلل المتمسكن المنقاد للرب تبارك وتعالى، لله عز وجل. طيب، وما معنى عبد الله اسما على فلان؟ يعني هذا لقب أو اسم ينادى به شخص الفلاني. إذن أصول الفقه باعتبار مضاف مضاف إليه ذكرنا، وهي دلائل الفقه، لكن أصول الفقه باعتباره علم على هذا العلم. ما هو أصول الفقه؟ هو العلم بالأدلة الإجمالية وطرق الاستفادة منها أو كيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد. واضح؟ أصول الفقه العلم بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد. هذا معنى تعريف أصول الفقه. طيب، إن مبادئ يعني أصول الفقه ماذا ستدرس فيها؟ أصول الفقه تدرس فيها أربع مباحث في الجملة، أربع مباحث. الأدلة، وتترتب على الأدلة الأحكام. كيف نربط بين الأدلة والأحكام؟ كيفية الاستفادة منها، دلالات الألفاظ. طيب، ومن الذي يستفيد؟ المجتهد مستفيد، حال المستفيد. هذا أصول فقه، هذا هو أصول الفقه. ما هو أصول الفقه؟ أصول الفقه أن تعرف الأدلة الشرعية، الأدلة التي يستدل بها. طيب، يستدل بها على ماذا؟ واجب، حرام، مكروه، مباح، مندوب، ولا لا؟ على الأحكام. إذن تعريف الأحكام، معرفة الأحكام. طيب، هذه الأدلة تدل على الأحكام كيف؟ بكيفية معينة، دلالات الألفاظ وما يتعلق بها من مسائل. من الذي يقوم بذلك؟ المجتهد. معرفة حال المستفيد، حال المجتهد. واضح؟ هذه أربعة. عندك الأحكام الشرعية اللي هي تكليفية أو وضعية، والتكليفية إما فعل أو ترك، الفعل إما لزم لزوما أو غير لزوم، الواجب والمندوب، والترك لزوما أو من غير لزوم، الحرام والمكروه، وتخيير بين الفعل والترك هو المباح. والوضعية اللي عندك السبب والشرط والمانع. والأحكام الأخرى اللي هي الرخصة والعزيمة والصحة والفساد مع البطلان مختلف، هل هي تلحق بالتكليفية أو الوضعية؟ خلاف هذا الحكم. الآن الحاكم اللي هي الأدلة، مبحث الثاني، الحاكم اللي هي الأدلة متفق على الكتاب والسنة ومتفق في الجملة على الإجماع والقياس، وهذا الإجماع والقياس يلحق بالكتاب والسنة، فالكتاب والسنة أدلة أصلية، والإجماع والقياس أدلة فرعية أو تبعية لأنها ترجع إلى الكتاب والسنة، وأدلة أخرى محل خلاف بين كل الفقهاء أو بعضهم، والتي هي البراءة الأصلية، الاستصحاب، الاستصلاح، الاستحسان، قول الصحابة، العرف، سد الذرائع، شرع من قبلنا، إجماع أهل المدينة، بعضهم يذكر حتى إجماع الكوفيين أهل الكوفة، واضح؟ مراعاة الخلاف على من يعتبره أصلا عند المالكية مثلا على خلاف فيه، هذه أدلة مختلف فيها. دلالات الألفاظ يعني كيف يستفاد، كيف تستفاد الأحكام من الأدلة، من الأدلة، والدليل قول أو فعل. والقول يعني له اعتبارات كثيرة يطول ذكرها. ثم حال المستفيد المجتهد، ما هي شروطه، ما هي شروطه؟ هل كل واحد يأتي وينظر في الدليل ويقول هذا الحديث يدل على كذا؟ لا بد من شروط. نعم. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع. ما هو الموضوع؟ موضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام، الأدلة والأحكام. وبعضهم يقول الأدلة فقط، والقول بينهما متقارب، لأن الأدلة تنتهي بك إلى الأحكام، إلى الأحكام، الأدلة تنتهي إلى الأحكام. فموضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام، ما هي الأدلة المعتبرة وما هي الأحكام التي تنتهي إليها هذه الأدلة، فتعرف ما معنى الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح، وما تعرف ما هي الأدلة المعتبرة من غير المعتبرة. الحد والموضوع، والموضوع. ثم الثمرة، الثمرة عظيمة، وهي ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة طرق تحصيل الأحكام الشرعية ومعرفة وجه ما يقع من الخلاف بين العلماء في أخذ، في الأخذ بالأحكام الشرعية. الحد والموضوع ثم الثمرة، هذا والثمرة نسبته وفضله هو الواضع. نسبته أصول الفقه هو من العلوم الشرعية، وهو علم مستقل، وهو علم جزئي، علم جزئي، ليس كالعلوم الكلية كالاعتقاد والفقه، هو جزئي من علوم الشريعة. وفضله، ما هو فضل أصول الفقه؟ فضله عظيم، ويكفي في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا مما يعين الفقه في الدين، ففيه الحصول على هذا الفضل العظيم. قال تعالى وما كان المؤمنون ينفروا كافر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فجعل النفور لطلب العلم لتحصيل العلم طائفة تقابل طائفة من يجاهد، فكأن المؤمنون كأن المؤمنين طائفة تجاهد وتدافع عن هذا الدين بالسلاح ورد العدوان، وطائفة أخرى تساميها وتوازيها وتساويها وهي تدافع عنه بالعلم، وهذا يدخل فيه تحصيل هذا العلم. ومن فضل أصول الفقه معرفة طرق استفادة الأحكام الشرعية، ومن فضله كذلك معرفة الحكمة في التشريع والتيسير في هذا التشريع، ومن فضله كذلك العلم بملائمة ومناسبة ومواكبة هذه الشريعة لكل زمان ومكان، لكل زمان ومكان. ومما يمكن أن يضاف إلى الثمرة الأصول التي سبق الكلام عليها من ثمرات أصول الفقه المكنة من التوصل لمعرفة الأحكام الشرعية على الحوادث النازلة الآن، الحوادث النازلة الآن. الآن موجودة حوادث، يعني قبل يومين يأتيني سؤال أسألكم، هل يلزم على المرأة غسل الجنابة إذا كان التلقيح بالطريقة الاصطناعية، يعني تؤخذ نطفة مني الرجل وتوضع في فرج المرأة، هل يلزمها غسل الجنابة ولا ما يلزم؟ الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شباب الأرض ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. فوجوب الغسل في حق الرجل بمغيب الحشفة في الفرج، سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنعض أو لم ينعض، وكذلك بالاحتلام. ووجوب الغسل في حق المرأة بالنسبة للجنابة، لا أذكر أقصد أسباب الغسل الأخرى لأن أسباب الغسل كثيرة، فأيضا أن يغيب مغيب الحشرة في فرجها أو أن تحتلم، لكن إذا أخذ مني الرجل ووضع بحقنة في فرجها هل يلزم الغسل؟ واضح؟ لا يلزم، لا يلزمه. فأصول الفقه تعين على معرفة الحوادث، من ثمراتها الوصول إلى الأحكام الشرعية لما استحدث في هذا الزمن نسبته وفضله. والواضع من الذي وضعه أصول الفقه؟ من الذي وضعه؟ أصول الفقه يرتبط بالفقه، أصول الفقه يرتبط بالفقه. ألم نقل أصول الفقه هي دلائل الفقه، دلائل إجمالية للفقه؟ إذن هو مرتبط بالفقه. وبداية الفقه متى ما كان؟ ببداية البعثة، بداية البعثة، ببداية البعثة. فأصول الفقه يرتبط بالفقه، يرتبط بالفقه، والفقه بدايته ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الزمن الأول أو ما بداية الشريعة كانت طريقة معرفة الأحكام الشرعية بالوحي وببيان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم الأحكام الشرعية ويبين لهم ما سبيله الوجوب وما سبيله التحريم أو الاستحباب أو الكراهة أو الندب أو الإباحة، وما هو ما يعم وما يخص. قال اذبحها ولا تجزي عن أحد بعدك، وما هو مطلق أو مقيد، بيان المشكل. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر هكذا، القرآن والسنة. ثم جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، هذا بداية النشأة. في زمن الصحابة النمو فالصحابة صاروا يرجعون إلى الكتاب والسنة وما يفهمونه من لغة العرب ومن اجتهاده فيعملون ذلك ويعملون ما يفهمونه من لغة العرب. وجاء بعد ذلك بعد النشأة والنمو وعهد التابعين والأتباع زاد في حقهم ظهور الرجوع إلى قول الصحابة واجتهاداتهم. ثم جاء دور التدوين فكان أول من وضعه هو الشافعي رحمه الله، والناس من قبله كانوا يعرفون طرق الاستنباط هذه ولكن لم تدون. قيل هناك من وضعها قبل الشافعي فيذكر كتاب ينسب لأبي حنيفة لكن لا وجود له، وينسب أيضا بعض الجمع لأبي يوسف ولمحمد بن الحسن، وقيل بعض الأحناف أيضا كان له جمع لسبعة عشر قاعدة استفادها من فروع فقهية الإمام أبي حنيفة. فكان كل يوم بعد صلاة العشاء إذا انصرف الناس يكررها ويرددها في المسجد فتفطن له بعض الطلبة والتوى في سجاد حتى يختفي ولا يظهر له، فسمعها منه هذا مما يذكر، لكن لا يوجد شيء مكتوب قبل ما كتبه الإمام الشافعي. والإمام الشافعي كتب لسبب، وهو أن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المحدث أرسل إليه وكتب إليه يسأله عن ذكر القواعد التي تتعلق بالأحكام الشرعية التي في الكتاب والسنة وكيف يستفاد هذه الأحكام الفقهية أو شيء من هذا، فأجابه الإمام الشافعي رحمه الله أول ما أجابه وهو بالعراق، هذه أول الرسالة وأرسل إليه، ثم أعاد ذلك بمصر وهي الرسالة التي هي مطبوعة الآن بتحقيق الإمام أحمد شاكر. وقد ضمنها أي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تقدمة في تعظيم الكتاب القرآن الكريم وبيان شرفه وبيان أن القرآن بيّن كل شيء، ومن تمام بيانه السنة فذكر حجيتها ورد على المشككين فيها وذكر فضل العربية ولزوم تعلمها وأنها عمدة أصيلة في قضية معرفة الأحكام الشرعية، ثم أشار إلى بعض المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ وبعض مسائل القواعد العامة كحجية الإجماع والقياس وذكر العموم والخصوص والبيان ونحو ذلك. فأول جامع له في الكتب أول جامع له في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره لا كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة كما قال صاحب المراقي. وأول جامع له في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، أي جيد، أول من ألفه جيد، أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، محمد بن إدريس بن شافع بن عثمان بن شافع الشافعي رحمه الله، وغيره كان له سليقة أي جبلة فطرة مثل الذي للعرب من خليقة، مثل ما للعرب من سليقة في كلامهم بالعربية ومعرفتهم لقواعدها دون أن تكون لهم قواعد تضبط وتكتب، وإنما جاء علم النحو بعد ذلك، نسبته وحكمه ونسبته وفضله والواضع، هذا هو وبعدين والاسم اسمه مشو أصول الفقه ويسمى اختصار الأصول أو علم الأصول. وأكثر من ألف في أول ما ألفوا بهذا الاسم ككتاب الدبوسي للأحناف والبزدوي للأحناف و العدة والمعتمد في أصول الفقه هؤلاء لمعتزليين، المنخول في أصول الفقه، والمستصفى في أصول الفقه، والتمهيد في أصول الفقه، وإحكام الأحكام في أصول الأحكام، ها؟ هذا هو الاسم. وأوائل من ألفوا سموه بهذا الاسم أصول الفقه. والاسم الاستمداد، الاستمداد من أين أخذت؟ أصول الفقه من أين مأخوذ؟ مأخوذ من الكتاب والسنة، ومن العربية، ومن العقل السليم والمنطق الصحيح السليم. فمن ها هنا تأخذ القواعد الأصولية. والاسم الاستمداد حكم الشارع، فرض على الكفاية، هو فرض على الكفاية، لكن يلزم ويتأين في حق المجتهد، في حق المجتهد وفي حق طالب العلم بحسب درجته. بحسب درجته. ولهذا هناك أشياء لا يصح لمن يزعم الفقه أن يجهلها من الأصول، ما لا يسع الفقيه جهله، كما كتبوا ما لا يسع المحدث جهله، وما لا يصح للمسلم جهله، ما لا يصح للفقيه جهله من الأصول. لا يدعي الواحد العلم بالفقه وهو يجهل مسائل في الأصول، هناك مسائل لا بد أن يعلم بها. فالحكم في أصول الفقه أنه فرض كفاية في حق الأمة، لكن يتعين المجتهد وطالب العلم بحسبه. والاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل، مسائل، ما هي مسائل أصول الفقه؟ القواعد التي تذكر فيه، كالحكم على قسمين شرعي، الحكم الشرعي على قسمين تكليفي ووضعي، والحكم التكليفي على 5 أقسام، والورعي 3 أقسام، واختلفوا في الرخصة والعزيمة، وفي الصحة والفساد والباطل، وصيغة الأمر افعل، ولام الداخل على الفعل المضارع، والمصدر نائبا فاعله أو اسم المصدر واسم فعل الأمر، والجملة الخبرية الإنشائية التي استيقت مساقا الجملة الخبرية، وألفاظ العموم، وأن كل تدل على العموم، والعموم باق على عمومه حتى يأتي الدليل في تخصيصه، وأن اللفظ له دلالة في النطق ودلالة في غير النطق، ففي النطق المنطوق وفي غير النطق المفهوم، والمفهوم إما على مفهوم موافق أو مخالف إلى غير ذلك. وكذلك الإجماع وأحكامه، وأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما هو دليل على النسخ، والقياس شروطه، وهكذا. يعني قواعد يذكر فيه مسائل، وبعض ببعض اكتفى، ومن در الجميع، ومن حصل جميع هذه حاز الشرف، فالشرف في الحصول على هذه الأمور كلها. هذه المبادئ العشرة، وذكرنا شيئا مختصرا حول نشأة أصول الفقه، ولعلي أفصل عليه فيه أكثر في كتاب بعد هذا إن شاء الله تعالى، يكون أرفع نوعا ما. والتأليف فيه أخذ فيه التأليف على صور، ما فعلى مدارس، هناك مدرسة تنتقل من الفروع إلى الأصول، ومن الجزئيات إلى الكليات، وهي مدرسة الأحناف، يتتبعون الفروع الفقهية، ما وجدوا لأئمتهم قواعد موضوعة مرتبة، فأصلوا أصول وقواعد الأصول وفق الفروع الفقهية التي جمعت من فقه الإمام أبي حنيفة، تسمى هذه طريقة الأحناف. والطريقة العكسية وهو الانتقال من الكليات للجزئيات ومن الأصول للفروع، وهي طريقة الجمهور، وتسمى مدرسة المتكلمين، فيقاعدون القواعد بحسب ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والعقل واللغة العربية والعقل. وهناك المدرسة التي تخرج الفروع على الأصول، وهذا من باب تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع، فيذكر الأصل ويفرع عنه، أو العكس، تخريج الأصول عن الفروع. وهناك مدرسة كان لها اهتمام أكثر بعلم المقاصد، ويذكرون أشهر من يذكرونه في هذه المدرسة الإمام العز بن عبد السلام كتابه الأحكام، وكذلك الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات رحمة الله تعالى على الجميع. والتأليف في أصول الفقه يعني على كل الله يعني المدرسة الأولى هي مدرسة الإمام الشافعي، هي مدرسة أهل الحديث والأثر، يعظمون الحديث، يعظمون الحديث الإمام الشافعي. ومن بعد الإمام الشافعي جاء الخطيب البغدادي في الفقه المتفقه، والإمام عبد البر في جامع بيان العلم من فضله، الإمام السمعاني في قواعد الأدلة. هذه مدرسة، مدرسة الأثر أهل الحديث، ويعني يرتكزون على القواعد التي ذكرت المأخوذة من الكتاب والسنة ومن لغة العرب ومن العقل السليم. والتواليف في علم أصول الفقه كثيرة، كثيرة جدا، ومن أقدمها كما ذكرت رسالة الإمام الشافعي، ومن بعده الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه، هو توفى سنة 63-400 الهجرة، وفي نفس العصر الإمام عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، توفى سنة 63-400، وتوفي في عام واحد، فقيل عام توفي فيه حافظ المغربي دين به لأنه من عندنا، والمشرق اللي هو ابن عبد البر والخطيب رحمة الله تعالى على الجميع. وألف أيضا في ذاك الزمان على طريقة الأحناف البزدوي والدبوسي والسلخسي وغيرهم من الأحنفية، وعلى طريقة المتكلمين المعتمد والعدة أو العمدة. ثم جاء كتب الجويني البرهان في أصول الفقه، والجويني متوفى سنة 78-400 الهجرة، ثم المستصفى والمنخول للغزالي متوفى سنة 500. وهذه الكتب الأربعة جاء منها وانحضر منها التلخيصات، لخصت في كتابين وشرح الكتابان ولخص الشرحان، واندرجت بعد ذلك التآليف إلى هذا الزمان. في هذا الزمان توجد تآليف على الطريقة العصرية، تآليف على الطريقة العصرية كثيرة، ومنها كتاب شيخنا ابن العثيمين الأصول من علم الأصول فرحمة الله تعالى على الجميع. نشرع إن شاء الله في بداية القراءة من الكتاب أو ذكر ترجمة موجزة لشيخنا، ثم نبدأ في قراءة المتن له رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم. سؤال هنا، يقول: ذكرتم في معاني الأصل في الاصطلاح الراجح من الأمرين أو أكثر، فهل من توضيح؟ نعم، إذا جاء نص شرعي وجاء واحد وادعى أن المقصود المجاز، ماذا تقول؟ الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الأرجع من الأمرين حمله على الحقيقة لا على المجاز. نعم. هل يجوز إعطاء زكاة الذهب إلى ابن الأخ في الدروس الخصوصية لتسديد دروس خصوصية هو نهائي بكالوريا؟ ابن الأخ، أنت هل يجوز لك أن تعطي الزكاة إلى ابن أخيك؟ ابن الأخ له حالة من حالتين، إما أن يكون قادراً على الاكتساب أو ليس بقادر، لأن أخاك متى يجب عليه النفقة على ابنه؟ يجب على الوالد أن ينفق على ابنه ما دام غير قادر على الاكتساب، واضح؟ إذا صار قادراً على الاكتساب فلا يجب أن ينفق عليه. طيب، ما دام ليس قادراً على الاكتساب فالابن تابع للأب، هل الأب غني أو فقير؟ إن كان غنياً لا يصح، لا يستحق الزكاة، وإن كان فقيراً استحقها. وإن كان غنياً ويمنع حق الابن فالابن في هذه الحالة محتاج تعطيه. أما إذا كان الابن قادر على التكسب فصار حكمه منفصلا، إذا كان لا ليس عنده مال جاز أن تعطيه من الزكاة. فإذا نقول هنا في هذه الحالة هذا الابن الغالب هؤلاء أجماع البكالوريا هذا الزمان ما كان مش كتابك أي تعبك أي تعب بكالوريا تقول له جوز بكالوريا يقول له رجل إلا من رحم الله وقليل ما هم ومن هؤلاء قليل ما هم رواد المسجد ما شاء الله رجال إن شاء الله. طيب فغير قادر اكتساب فتنظر أنت إلى أخيك إذا كان له مكنة وغني لا تعطيه قل أنت يجب أن تنفق على ابنك، إذا كان فقيرا أو غني ويمنع ابنه حق النفقة تعطيه ولا حرج. يقول وقع حادث بين سيارة ودراجة نارية أدت إلى وفاة راكب الدراجة ولكنه هو السبب في الحادث لسرعته، هل على صاحب السيارة كفارة؟ نعم هذا من قتل الخطأ، هذا يعد من قتل الخطأ إلا إذا كان صاحب السيارة ليس متسببا لا من قريب ولا من بعيد في الحادث فهنا لا شيء عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.